ووردت مفردة في آيتين أيضا هناك، وإن تعدوا إيه نعمة الله لا تحصوها. واحد بقى يجي المستشرقون يقول لك يا أخوة ده بيقول ونعمة، وهل الواحد يعد؟ يقول اذكروا إيه نعمة الله. طب ما دام نعمة هنعد فيها إيه؟ انتوا بس بتاخدوا القرآن كده يعني كده بس بالله. نقول له ما انت غبي هنعمل لك ايه يعني بقى. انه بقول لك ده النعمة اللي انت بشايفها نعمة واحدة، لو دققت النظر الى عناصر النعمة لوجدتها نعما نعما تفوق الاحصاء والعد. بدليل قال ان تعدوا، ان في شك في ان نعد. ليه؟ لان الذي يقبل على عده مظنة أن يحصى. هل واحد قاعد يعد الرمال؟ ليه ما عدناش الرمال؟ ما عاملين كليات وجامعات علشان إحصاء. أم قال لك لأن العدة مظنة أن يحصى المعدود، وإذا كان شيء لا يحصى يبقى لا يقبل على عده، وما دام لا يقبل على عده ما تجيبش إذا تعد ونقول إن. إن عددتم نعمة الله إيه؟ فكل نعمة واحدة لو دققت فيها لوجدت إيه؟ نعم يعني تفاحة، هي نعمة تفاحة. آه لو تشوف بقى العناصر بتاعتها مكوناتها إيه؟ وتشوف النعم بقى إيه؟ طعما وريحا مش كده؟ ومذاقا عناصر الله بتعمل إيه؟ الله أشياء كثيرة لا إيه؟ لا تحصل. وحين يذكر الله النعم يقول أنا أدمت عليكم نعمي حتى وإن كنتم والعياذ بالله كافرين به. فالحق سبحانه وتعالى وضع في كونه أسبابا يستفيد منها الكافر به والمؤمن به. فالذي يحسن استقبال الأسباب فيها تعطيه، واللي ما يحسنش استقبال الأسباب ما تعطيه. الحق سبحانه حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زيلها في آيتين بتزييلات مختلفة. المرة إن الله إيه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه لغفور رحيم. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما فيش تكرار. ليه؟ لأن الله تكلم عن النعمة الواحدة بأن ما فيها من النعم لا يمكن حصره، أدي واحدة. بدليل أن كان قديما يقول لك عناصر الوجود أربعة، مش حصل؟ الماء والتراب والإيه والنار والهواء، مش كده؟ العناصر الأربعة طلعت مش عناصر، ده طلعت مواد، وكل عنصر فيها مادة مكون من شيء إلى أن وصلت إلى 113 عنصر الآن كده. يبقى إذن النعمة الواحدة يبقى فيها إيه؟ والله سبحانه وتعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه إيمانهم وما يقتضيه كفرهم يديم على المؤمن نعمه ويسلب من الكافر نعمه، ما عملش كده. ليه؟ قال لك لأنه غفور رحيم. إذا تكلم في آية عن المنعم، فالذي يديم نعمه على خلقه من آثار صفة الغفران والرحمة، غفر لكم معايبكم ورحمكم. الله، إيه الغفر وإيه الرحمة؟ الغفر أن تستر الشيء القبيح عمن دونك، تستر الشيء القبيح عمن ايه؟ عمن دونك، تبقى انت غفرت صحيح. طب والرحمة؟ ان تميل بالإحسان الى من دونك. طب ان هي اللي مقدمة المغفرة ولا الرحمة؟ قال لك لا المغفرة، لان سلب الذنب قبل ما تجد النعمة. يبقى اذا الحق يغفر اولا ثم يرحم ايه؟ يرحم ثانيا. زي ايه مثلا؟ قال لك مثلا

محركه وموتور وبيعمل مش حاجه. لكن الكوبايه دي النور لا يظهر الا فيها، فاذا جئت وكسرت هذه الكوبه اللمبه يظل النور ولا يروح؟ يبقى انت هدمت البنيه فذهب النور. هذا هو القتل، تهدم البنيه فتذهب الروح. لكن المساله الثانيه الروح من اللي يملكها بقى؟ هو واهبها بس. ولذلك لما جه ابراهيم يحاج النمرود، الم تر الى الذي ايه حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الايه، اذ قال ابراهيم يحيي ويميت، هو قال ايه؟ قال انا احيي واميت. طب تصلي دي كده تحيي ازاي يا سيدي؟ قال انا احكم على ذهوب الاعدام وبعدين اعفو عنه. تبقى انت لما حكمت ما قتلتش، وبعدين تقول احييته؟ لا ده هو اصله ما ماتش، يبقى كذب. المفروض تموته وبعدين تقول احنا حييه، مش كده ولا لا؟ ابراهيم لقى دي سفسطه وحنقعد بقى نتكلم ونزع الحياه وبعدين ايه وندعو نتكلم. قال لك لا سيبه انقله. قال ربنا بيجي تب شمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مسألة سهلة سمع. فبهت الذي ايه فبهت الذي كفر. يبقى لما يجي يقول انا اقتل امر بقتله، تقول له لكن ما قتلتوش، ما دام عفيت تبقى ما قتلتوش. لكن اللي كنت بتحيي ايه؟ اقتله وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ وبعدين يحييه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. قال لك لان دي مساله معمول حسابها باجل محدود، سواء كان بالله الذي وهب الحياه يسلبها، او كان بخلق الله الذي يعصي امر الله فيهدم البنيه، يموت يادي. وعلشان تعرفهم ان يمكن واحد يبقى في المعركه وينجو ثم يموت، وواحد يشهد المعارك كلها ويتعب في مش عارف وبعد ذلك يموت على ايه. هو خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وإلى لقائنا.